السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. بغيت أسأل يا طويل العمر عن الوجاجي من علامات الساعة. ماذا وجد من علامات الساعة؟ نعم. يا سائل. نعم. أقول علامات الساعة كثيرة. أي ما بقي منها بس. باقي كثير بارك الله فيك. ولكن أقول لك أيها السائل. نعم. سائل. نعم. استعد للساعة أنت. أيوه. استعد للساعة. شكرا. وساعة الإنسان موته. صحيح. من مات فقد قامت قيامته. فأنت استعد لها. اعمل عملا صالحا قبل أن تأتيك الساعة.